15 من فبراير. عدم طلب المساعدة لا يعني بالضرورة أنك شجاع. فريق ستراي لايترن. إذا ما كان التوتر الناتج عن المشاعر الطاغية يتزايد، فمن شأنه أن يسبب لك ضرراً أكبر مما تتخيل. ليس من السهل أن تطلب المساعدة، ولكن من فضلك ابحث في داخلك عن الطريقة التي تمكنك من ذلك. اكتب رسالة، اتصل بشخص ما، افعل أي شيء من أجل الحصول على المساعدة. إن المساعدة تنتظرك دائما، وأشجع الناس في العالم هم من يمكنهم طلبها. الهدف، كن شجاعا وأخبر شخص ما بأنك بحاجة للمساعدة. 16 من فبراير. إذا ما كنت تفكر في أمور سعيدة، فإنها ستشع من وجهك كأشعة الشمس وستبدو جميلا دائما. رولد دال. عندما تتمكن من السيطرة على حياتك وسعادتك، ستصبح سعادة معدية. لا يوجد في العالم شيء يجعل المرء يبدو جميلا أفضل من أن يشع وجهه بالسعادة. لن يمكنك أن تدرك مدى تأثير ابتسامة بسيطة أو سؤالك كيف حالك على أحد أصدقائك أو حتى على الحياة بأكملها. الهدف، ابتسم وأظهر للعالم مدى جمالك. كن مراعيا مشاعر الآخرين من حولك وتذكر تأثيرك عليهم. 17 من فبراير. أنا أناني وعديم الصبر ولا أشعر بالأمان. أرتكب الأخطاء ولا أسيطر على نفسي، وصعب المراس أحيانا. ولكن إذا لم تتمكن من التعامل معي في أسوأ حالتي، فإنك لا تستحقني وأنا في أفضل حالتي. مارلين مونرو. أي شخص يحبك ويدعمك بحق سيكون بجانبك دائما. الطريقة الفضلى لتكتشف أصدقائك الحقيقيين هي أن ترى من سيبقى بجانبك في أوقات الاضطراب والمعاناة. فإذا لم يتمكنوا من تقبلك في أثناء معاناتك، فلا شك في أنهم لا يستحقونك وأنت في أفضل حالاتك. من المهم وضع هذا في الاعتبار عندما يحين الوقت لاتخاذ القرار بمن تبقيه حولك. الهدف، تأكد من أن تكون من نوعية الأصدقاء الذين ترغب في تواجدهم في حياتك. كن ممتناً لتلك العلاقات التي تثبت أنها تستحقك. 18 من فبراير. تبدأ الثقة من الجمال، ويبدأ الجمال من السلام الداخلي. ذهبت إلى الكثير من الحفلات التي رأيت فيها فتيات رائعات يتوارين عن الأنظار خوفا من التحدث مع أي شخص. يمكنني أن أقول إنهن لا يشعرن بالثقة بالنفس. ربما يعتقدن أنهن لسن على قدر كاف من الجمال، أو أنهن لا يرتدين الثياب الملائمة. ولكن هذا من شأنه أن يطفئ نورهم الداخلي على الفور. بالنسبة لي، لا يوجد شيء أكثر جاذبية من شخص يعتز بنفسه داخل الجسد الذي خلقه له ربه. الهدف، اعثر على ما يشعرك بالراحة والثقة. تذكر مدى تمييزك وتفردك عن الآخرين وافخر بنفسك. 19 من فبراير. ليست الأخطاء سوى فرص للتعلم والتطور وتحسين المستقبل. من السهل علينا أن نعاقب أنفسنا على الأخطاء التي ارتكبناها. إن الأخطاء جزء لا يتجزأ عن الطبيعة البشرية، كما أنها جزءاً من كوننا أحياء. إن أخطاءنا عبارة عن نعم وفرص لمواصلة التعلم والتطور. ولكن حتى عندما تتعلم من أخطائك، لا تتوقع ألا ترتكب أخطاء أخرى، لأنك سترتكب المزيد منها ولا بأس في هذا. الهدف: واصل النمو وتقبل جميع التحديات على أنها فرصة للتعلم شيء جديد، وستذهلك سهولة التغلب عليها. 20 فبراير: إنني أعلم أن التجربة التي أمر بها ضرورية بالنسبة لي طالما جعلني الله أمر بها. ليل واين. أحياناً عندما تصبح الأمور مرهقة ومؤلمة، كل ما نفكر به هو لماذا أنا من دون الناس أمر بهذه الأمور؟ ولماذا أستحق ذلك؟ لكن هناك طريقة أخرى للنظر إلى المواقف التي نمر بها في حياتنا. بدلاً من مقاومتها، حاول أن تستسلم لها وأن تدرك أن هناك سبباً لمرورك بها من دون غيرك. إذا ما تمكنت من التعامل مع هذه المواقف، فهذا جزء لا يتجزأ عن رحلة حياتك. الهدف: في المرة القادمة التي تمر بها بمواقف عصيبة، ابحث عن طرق يمكنك من خلالها أن تنمو وتتعلم، بدلاً من الاستمرار في البكاء على معاناتك. 21 فبراير: عندما لا يعبر الناس عن أنفسهم فإنهم يموتون بالتدريج. لوري هالس أندرسون. لطالما ساعدتني الموسيقى على التعبير عن الأمور التي لم أتمكن من التعبير عنها بالكلمات. من بين الأمور المثمرة المتعلقة بمهنتي أنني أتمكن من استخدام صوتي وأغنيتي للتأثير على الآخرين وإمدادهم بالقوة. أعلم جيداً ما تشعر به إذا ما كنت تجلس وحدك في غرفتك مكسوراً مجروحاً من الداخل والخارج وحيداً، وتتوق للشعور بالحب والتواصل مع الآخرين. لم أغني أغنياتي من أجل وحدي، ولكنها من أجل جميع من في العالم الذين يحتاجون إلى أصدقاء. إنها من أجل أي شخص شعر بأنه بحاجة إلى شخص ما ليسنده. إذا ما كنت تقرأ هذا الكتاب، فاعلم أنني هنا من أجلك، وأنني راغبة في البقاء لمساعدتك على التغلب على أسوأ الأيام التي قد تمر بها. الهدف: استمع إلى الأغاني التي تجعلك تشعر بأنك في حالة أفضل. إذا ما كنت موسيقياً أو مؤلف أغاني، فاحمل آلتك الموسيقية وعبر عن نفسك. 22 فبراير: إن أفضل وأجمل الأشياء في العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى لمسها، بل يجب الشعور بها بقلبك. هيلين كلير. إن الأمور غير المحسوسة هي ما تجعل الحياة رائعة. إن أكثر ذكريات حياتي روعة هي تلك التجارب والعواطف التي لا يمكنني وصفها أو إعادتها. لقد قضيت سنوات طويلة محاولة أن أشعر بالسعادة من خلال المخدرات والكحوليات عندما كنت قليلة الخبرة والتجارب. لقد كانت السعادة القصوى جلية أمامي طوال الوقت. الحياة. الهدف: اقضي الوقت الكافي لتبطئ من إيقاع حياتك ولتختبر أمراً لا يمكنك رؤيته، ولكنه أمر جميل يمكنك شعور به. 23 فبراير: كن دائماً النسخة الأولى من نفسك بدلاً من أن تكون النسخة الثانية من شخص آخر. جودي جرالاند. كما هي الحال مع ندف الثلج، لا يوجد على وجه الأرض من يشبهك. لا تضيع وقتك في محاولة أن تشبه الآخرين. كن أفضل ما يمكنك أن تكون وواصل ذلك. ستكون في أفضل حالاتك عندما تكون نفسك وليس أي شخص آخر. إذا ما بدونا جميعا وتحدثنا وسرنا بالطريقة ذاتها، فلن يكون هناك شخص مميز. لن يوجد التفرد. كوننا مختلفين عن بعضنا هو ما يجعلنا مميزين ويجعل العالم من حولنا مثيرا. الهدف: قيم شخصيتك وتأكد من أنك لا تحاكي شخصية شخص آخر، بل أن تكون من ترغب به في أن تكون. هيا كن غريب الأطوار، لأن الشخص الطبيعي ممل. الرابع والعشرون من فبراير: تحل بالشجاعة للتغيير. مجهول. التغيير جزء لا يتجزأ من الحياة، ولكنه لبعض الأسباب يبدو مخيفا. التغيير يعني النمو، والنمو يعني بدورة أننا نتطور. أتذكر عندما كنت طفلة صغيرة أن والدي أخبراني بأنه يجب علي تعلم دروس معينة من أجل أن أشب. عندما شببت عن الطوق لم أدرك أن تلك الدروس أصبحت صعبة الفهم والسيطرة فحسب، بل أصبحت أيضا أكثر قيمة. يتطلب النمو التحلي بالشجاعة. لذا عندما تمر بآلام النمو في حياتك، تذكر أن تظل قويا وشجاعا ومقداما، لأنك تنمو وتتحول إلى شخص أفضل. الهدف: ما الشيء الذي ترغب في تغييره في حياتك أو نفسك؟ ابحث في داخلك عن الشجاعة المطلوبة لتحقيق هذا الأمر بالتدريج. الخامس والعشرين من فبراير: بغض النظر عما مررت به في حياتك، سواء كان جيدا أو سيئا، لا تأخذه كأمر مسلم به. هناك دروس نتعلمها من كل لحظة من لحظات حياتنا. تختلف حياة كل منا عن حياة الآخرين، حيث إننا نمر بتجارب لن يفهمها غيرنا. إن قصة حياتك تحمل دروسا قيمة قد تساعد على إلهام وتعليم وتحفيز شخص آخر تختار لتشاركه إياها. في أثناء تلقي العلاج سمعت الكثير من القصص المختلفة. عندما استمعت لها تعلمت الكثير من الدروس المختلفة. أشكر الله على أنني وجدت الشجاعة الكافية لأتمكن من سرد قصتي والتحدث عما مررت به في حياتي. إن هذا الأمر لم يساعدني بصورة فردية فحسب، بل ساعدني على إمداد الكثيرين بالقوة والمنظور الصحيح للحياة. وأنا أشجعك الآن على فعل المثل. الهدف: شارك قصتك شخصا ما. لن يمكنك أن تعرف كيف يمكن لجملة واحدة من قصة حياتك أن تلهم شخصا آخر لأن يعيد كتابة قصة حياته. السادس والعشرون من فبراير: لا يوجد مستحيل. فلو نظرت للمعنى الإنجليزي للكلمة وهي impossible، ستجدها تقول I am possible، أي تقول أنا ممكن. أودري هيبورن: إن الأمور ممكنة التحقيق، في هذا العالم تتعلق بقدراتك. في أثناء عملنا على توسيع معرفتنا وإدراكنا نواصل النمو، والأمور التي اعتقدنا أنها ليست ممكنة التحقيق أصبحت فجأة في متناول أيدينا. كلما تشجعنا لتوسعة معرفتنا وطريقة فهمنا كيف يسير الأمور في حياتنا، زاد ما أمكننا تحقيقه. الهدف: كرس تفكيرك للقيام بمهمة ما اليوم. حول المستحيل إلى أمر ممكن التحقيق. أعد قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها تحقيق أصعب أحلامك في يوم ما. السابع والعشرون من فبراير: أن يهتم العقل بالجسد فهذا هو الموت، أما اهتمام العقل بالروح فهو الحياة والسكينة. كشخص عانى من اضطرابات الشهية في أغلب أوقات حياتي، كنت أقضي الكثير من الوقت في التركيز على المظهر الخارجي بدلاً من الجمال الداخلي. لذا كنت أشعر بأن روحي ميتة، ولكن عندما بدأت الاهتمام بذاتي وبشخصيتي الحقيقية بدأت في غرس علاقة حب مع نفسي. حينها فقط تمكنت من الشعور بالثقة والجمال الذاتي. الهدف: ركز على ما تمتلك في داخلك ويجعلك تشعر بالجمال. أعد قائمة ودون فيها 5 أو 10 صفات غير مادية تمتلكها والتي تجعلك الإنسان الرائع الذي أنت عليه بالفعل. الـ28 من فبراير: يحتاج الناس إلى بعضهم البعض، هذا أمر يشمل الجميع. عندما نحاول التواري عن أنظار بعضنا البعض فمن السهل جدا أن نشعر بالانعزال، وبمرور الوقت نبدأ في إخفاء مشاعرنا داخلنا ونتصرف بشكل نشعر بالاكتئاب، رغم أنه من المهم أن تعلم كيف تكون وحدك وترتاح إلى وجودك بمفردك. فإن علينا أيضا أن نتذكر أننا بحاجة إلى حب الآخرين وصحبتهم. عندما توقفت عن عزل نفسي عن العالم وأعدت التواصل مع أصدقائي وعائلتي شعرت بزوال حمل ثقيل عن كاهلي. الهدف: تواصل مع أقرب الناس إليك وابدأ في إعادة بناء العلاقات معهم. اخرج من نطاق راحتك وفكر في طرق يمكنك من خلالها السعي للحصول على الدعم من الآخرين. من كتاب كن قويا 365 يوما في السنة لديمي لوفاتو، التسجيل الصوتي 5 بصوت رائد عبد الجبار. الأول من مارس: أحياناً ما تكون أعظم هدية تقدمها لنفسك هي الهدية التي تقدمها لشخص آخر. عندما كنت في 13 من عمري قدمت 150 دولاراً من الأموال التي تحصلت عليها من عملي كجلسة أطفال إلى دار العبادة في الحي الذي أعيش به. كنت فخورة جداً بنفسي بفضل هذا العمل الخير الذي قمت به، لدرجة أنني أخبرت جميع معارفي بما فعلت. في وقت لاحق من ذلك اليوم لم أكن أشعر بنفس القدر من الفخر الذي كنت أشعر به من قبل، ولم أتمكن من تبيين السبب. أدركت أنني قمت بهذا بشكل جزئي من أجل نيل التقدير وليس فقط من منطلق الخير في قلبي. من المهم أن تقوم بتقديم الخير للآخرين من دون انتظار مقابل منهم. إن الشفقة الخالصة والبسيطة تظهر بوضوح وتساعد الآخرين وأنفسنا بطرق لن يمكننا فهمها بالكامل. الهدف: قدم الحب والخير في الخفاء. قدم الخير للشخص غريب اليوم من دون أن تنتظر مقابل، وتعلق بالشعور الذي نما داخلك بفضل العطاء. الثاني من مارس: الكراهية نوع من الحب لم يجد طريقة ليعبر عن نفسه بمنطقية. ليل واين: في أثناء الدراسة كنت أشعر بالكراهية تجاه من يتنمرون علي. أدركت بعد هذا أن الاستياء من الآخرين لا يورثني سوى الضرر الذاتي. انتهى بي الأمر بإظهار عدم الثقة بذاتي والتنفيس عن نفسي من خلال إيذاء الآخرين. إنه تفاعل تسلسلي. لو كنت أكثر تصميماً وثقة في قدرتي على حب نفسي لتمكنت من إيجاد المزيد من الطرق البناءة لمواجهة الآخرين والترفع عن سلبياتهم. الهدف: لا تدع الكراهية تفسد جمالك الداخلي. تعاطف مع من يتنمرون عليك اليوم من خلال فهم أن أفعالهم ناتجة عن التعاسة والألم اللذين يستقران بداخلهم. الثالث من مارس، ليس السؤال المهم هو من سيسمح لي، بل من سيوقفني. أين راند. لو كنت قد صدقت جميع من قالوا لي إنني لا أملك ما يتطلبه النجاح، ما كنت لأنجح. لقد استغرقت بعض الوقت حتى تمكنت من بناء ثقتي بنفسي. قد يكون الأمر مخيفاً، ولكن من الأفضل أن نهب لمواجهة التحديات والتغلب على تلك المشاعر، لأنه في النهاية ستجد أن هؤلاء الأشخاص لا يهمونك من قريب أو بعيد. طوال رحلة حياتي توقفت عن القلق بشأن الأمور التافهة. لقد توقفت عن محاولة التحكم في حياتي وسمحت لما أجيد بالسيطرة على مجريات حياتي بدلا من القلق بشأن الفشل. الشخص الوحيد الذي كان يعوقني هو ذاتي. عندما أقابل في الوقت الحالي أشخاصا يقولون لي إنه لا يمكنني تحقيق شيء، يذكرني الأمر بأنه لا يجب علي أن أستمع إليهم، بل علي أن أؤمن بنفسي وحدها. الهدف، هل هناك شخص ما في حياتك يحاول دائما أن يقف في طريق نجاحك؟ ربما حان الوقت لتتحدث معه أو أن تطرده من حياتك. الرابع من مارس، الثقة هي رابطة تجمع بين شخصين، تنشأ عندما يتمكن كل منهما من الاستماع للآخر وفهم ما يقصده بالنسبة لي. هذا هو أساس نجاح الصداقات والعلاقات بين الناس. إن العلاقات مع العائلة والأصدقاء والأشخاص المهمين والزملاء معقدة ومليئة بتجارب التعلم. لا يولد أي شخص وهو يعلم كل شيء، بل نمر جميعا بمختلف التجارب ونرتكب الأخطاء ونحقق النجاحات، ومن ثم نرتكب المزيد من الأخطاء التي نتعلم منها الكثير. إن القدرة على الثقة بالآخرين والاستماع لهم هي الأساس الذي تبنى عليه جميع العلاقات الناجحة. الهدف، عندما تتحدث مع أصدقائك تأكد من أن تستمع لما يقولون ولا تجعل أي شيء آخر يشغلك. إنك تدين بهذا لهم وقد ترغب في المثل منهم. الخامس من مارس، منذ الآن فصاعدا أصبحنا نحيا في عالم سار فيه الإنسان على سطح القمر. إنها ليست معجزة، ولكننا فقط قررنا أن نفعل ذلك. جيم لوفيل. إن أغلب الأمور التي نحلم بها ممكنة التحقيق. عندما ننظر للسماء ونرى كم يبعد القمر عنا، يبدو من المستحيل أن الإنسان يتمكن من الوصول إليه، ولكن البشر حققوا المستحيل وقد بدأ الأمر كله بحلم. الهدف، آمن بتحقيق المستحيل اليوم، فقد لا يكون مستحيلا على الإطلاق. ما هو حلمك؟ السادس من مارس، قدر اللحظة. إن تلك اللحظة التي تحدث الآن في أثناء قراءتك هذا الكتاب هي كل ما تملك. إنك تملك نفسك وحياتك اليوم، وهي كل ما تحتاج إليه. إننا نستغرق الكثير من الوقت في التركيز على الماضي أو المستقبل، لدرجة أننا ننسى ما أنعم الله علينا به من أشياء جميلة تحيط بنا. الهدف، حاول أن تستمتع باللحظة الحالية. قدر الحياة التي تعيشها الآن، ونعمة الله عليك بكونك ما زلت حيا. السابع من مارس، أشعر بالامتنان لكل من الحب والحزن اللذين مررت بهما في حياتي. فقد كان تأثير كل منهما على حياتي رائعا بشكل متساوي. من خلال الحب شعرت بالسعادة الغامرة وبالحزن، وشعرت بجميع المشاعر التي تتراوح بينهما. مع تقدمي في العمر تعلمت تقبل جميع المشاعر المؤلمة، لأنني أدركت أنها تزيد من قوتي، كما أنها جزء لا يتجزأ من حياتي. من المؤلم أن تحاول اقتحام الأوقات العصيبة بقوة، حيث إن الأمر أشبه بالعضلات يجب تدريبها حتى تصبح أقوى. الهدف: فكر في بعض الأوقات المؤلمة من حياتك، ثم فكر كيف أن هذه المشاعر لم تستمر للأبد رغم أنك اعتقدت ذلك. تذكر أن الحياة ستستمر، وأن الزمن يداوي جميع الجروح. 8 مارس: الطريقة الوحيدة للحصول على صديق هي أن تكون شخصا واحدا. رالف والدو إيمرسون. لا تتوقع من الآخرين أن يعاملوك بشكل جيد إلا إذا بدأت أنت في التعامل مع الآخرين بشكل جيد. قد لا تعلم أحياناً كيف تكون صديقاً جيداً إلا عندما تحتاج إلى صديق جيد. القاعدة الذهبية هي تلك الكلمات التي سمعناها 1,000,000 مرة حتى شببنا عن الطوق: عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك. قد تبدو تلك الكلمات مكررة، ولكن إذا ما عاش المزيد من الناس طبقاً لهذا الشعور فسيكون العالم مكانا أفضل بكثير. الهدف: فكر في أمر تتمنى أن يقوم به أحد أصدقائك من أجلك وافعله من أجله. انتبه للطريقة التي تتعامل بها مع الآخرين. 9 مارس: لجميع أفعالنا عواقب، فما نغرسه سنحصده في النهاية. لذا من الأفضل أن نقدم الخير طوال الوقت. يودا بيرج. من المهم جدا أن نراعي أفعالنا وكيفية تعاملنا مع الآخرين. لا يمكن لأحد أن يكون حذرا طوال الوقت عند التعامل مع الآخرين، ولكن يجب عليك أن تعامل الآخرين بطيبة واحترام صادقين. عندما تتعامل مع الآخرين بوازع من غيرة أو أفكار سلبية، فيجب أن تكون مستعداً لعواقب أفعالك. الهدف: حاول أن ترسم الابتسامة على وجوه 15 شخصاً على الأقل اليوم. من الممتع أن تتنافس مع أحد أصدقائك لترى من سيتمكن من رسم الابتسامة على وجوه 15 شخصاً أولاً، ومن يدري قد يرد لك هؤلاء الأشخاص الابتسامة عندما تكون بحاجة فعلية إليها. 10 مارس: إذا لم تسر الأمور كما تتمناها فثق بحدسك، فالأمان أفضل من الندم. قد نجد أنفسنا في أغلب المواقف في حياتنا نحاول بجد أن نكتشف كيف وقعنا في هذه المواقف في المقام الأول. قبل أن ندرك الأمر نجد أنفسنا قد تورطنا بدرجة كبيرة للحد الذي نشعر فيه بشعور غريب بالالتزام نحو الاستمرار للنهاية. إذا ما كنت تشعر بأن هناك أمراً ما ليس على خير ما يرام، لا يجب أن تتورط به. إذا ما ضغط عليك أصدقاؤك من أجل القيام بأمر لا ترغب في القيام به، أو إذا أصر مديرك أو أحد زملائك في العمل على اتخاذ قرار غير أخلاقي، فاكتشف نواياهم ونواياك وافعل فقط ما تشعر بأنه الصواب. الهدف: افعل فقط ما يجعلك تشعر بالراحة، لأنك المرشد الوحيد لذاتك. 11 مارس: إذا كنت سأغني مثل شخص آخر فلا حاجة بي إلى الغناء على الإطلاق. بيلي هوليداي. عليك أن تحيا حياتك بطبيعتك، وعندما يطلب منك شخص ما أن تكون مثل شخص آخر، فمن المهم أن تعرف نفسك بالدرجة الكافية لأن تظل مخلصاً لهوياتك الحقيقية، حيث إن الثقة وعدم الخوف مما قد يعتقد الآخرون بك هي أكثر الصفات جاذبية. ففي النهاية عندما تحاول أن تكون شخصاً آخر، ففي أغلب الأحيان سيتمكن الناس من اكتشاف ذلك. الهدف: غني أغنياتك ومارس هواياتك، فإنك لست بحاجة لتقليش شخص آخر أو التصرف مثله. 12 مارس: هناك شقوق تتخلل كل شيء، وهي الطريق الذي يعبر منه النور إلى الداخل. نبع الكثير من الجمال والسعادة في حياتي من مروري بالمواقف العصيبة. عندما أخرج من الظلمة أشعر بالامتنان لأنها قد انتهت، فقد ساعدني الألم على النمو والتطور لأكون شخصا أفضل وأقوى، وأمتلئ بالمزيد من الامتنان لكل ما أملك في حياتي. قد يبدو ضوء الأمل في نهاية النفق على بعد أميال عدة، ولكن كلما زاد الإيمان في داخلك تمكنت من المرور بسرعة أكبر. الهدف: ابحث عن الأمل في المواقف العصيبة. 13 مارس: لا تخف من مساندة ما تؤمن به، حتى لو كان هذا يعني مساندته بمفردك. مجهول: هناك أوقات في الحياة تشعر فيها كما لو أنك الوحيد الذي يرى الأمور من منظور معين، ولكن ما دمت تتبع قلبك وضميرك وتقدر مشاعرك حق قدرها، فلن يهم ما يعتقد الآخرون. عليك أن تتمسك بمبادئك وأن تفعل الصواب. فعلى مدار التاريخ بدأت الحركات المناصرة لحقوق الإنسان بعدد قليل من الأشخاص، وكان الجميع ضدهم يسخرون منهم، ولكنهم تمسكوا بمبادئهم. في النهاية تمكنت هذه الحركات من تغيير التاريخ ومهدت الطريق لأن يتم التعامل مع الكثير من الأشخاص الرائعين بعدل وإنصاف. الهدف: ناصر مبدأ ما أو شخصا ما اليوم، وقد يكون هذا الشخص غريبا عنك أو شخصا تحبه، أو وحد جهودك مع مجموعة من الناس يناصرون ما تؤمن به. 14 مارس: قدر جميع مشاعرك حق قدرها وستحيا بصدق. من بين الأمور اللي أحبها بالحياة أنها متقبلة الحال، فأحياناً نشعر بالسعادة الغامرة أو بالملل أو بالخسارة أو اليأس. جميع تلك المشاعر هي الخيوط الرئيسية المكونة لنسيج حياتنا. لا يمكننا أن نتحكم في جميع مجريات الحياة، ولكن يمكننا أن نتحكم في الطريقة التي تؤثر بها هذه اللحظات المتباينة علينا. لقد اعتدت أن أعتبر كل خيبة أمل خسارة كبيرة وتعبيراً شخصياً عن مستقبل أحلامي. أما الآن فقد تعلمت أن الحياة ستمتلئ بجميع أنواع المشاعر والأحاسيس، وأن هذه المشاعر ستكون جميلة ما دمت أقدر نفسي حق قدرها في كل لحظة من لحظات حياتي. الهدف: فكر في شخص ما أو أمر ما أحزنك، ثم فكر كيف جعلك هذا الشخص أو الشيء تتغير لتكون شخصاً أفضل. 15 مارس: يا إلهي، ألهمني السكينة لأتقبل الأمور التي لا يمكنني تغييرها، وشجاعة لتغيير الأمور التي يمكنني تغييرها، والحكمة لأتمكن من التمييز بينهما. يوافق اليوم الذكرى السنوية لتعقلي، لهذا السبب أردت أن أشارككم دعاء السكينة: إن من يتعافون من جروح الحياة يستعينون بهذا الدعاء يوميا. ولكن الأمر المذهل بحق بشأن هو أنه ليس من الضروري أن تكون في مرحلة الشفاء حتى تستعين به. لقد استعنت بهذا الدعاء في كل يوم من أيام استشفائي، وقد ساعدني كثيرا على تهدئة بحر مشاعر العاصف الذي كان يعصف بكياني، خاصة في الأيام العصيبة. إننا نبذل قصارى جهدنا في حياتنا ونتعامل مع كل يوم على حدة، وأحيانا كل ما نحتاج إليه هو تذكرة بسيطة لهذا الهدف. قل هذا الدعاء بصوت عال بمفردك أو مع أحد أصدقائك اليوم، ولاحظ كيف ستشعر بعد ذلك. كرر الدعاء يوميا لمدة أسبوع، واسمح له بأن يغير من نظرتك للحياة. من كتاب ابقى قويا 365 يوما في السنة لديمي لوفاتو، التسجيل الصوتي السادس بصوت رائد عبد الجبار، 16 من مارس. اعثر على نورك الداخلي واجعله ينير العالم من حولك. يمتلك كل منا شيء مميز ليقدم للعالم ويسهم به في الحياة، حيث أن كل منا يحاول أن يتدبر أمور حياته طريقته الخاصة. بالنسبة لي يعتبر هذا النوع من اكتشاف النفس مذهلا للغاية، حيث أنك تمتلك نورا داخليا تحتاج إليه لتتمكن من فهم الأمور بوضوح أكبر. لا تدع أحدا يطفئ نورك الداخلي، لأنك بدونه لن تتمكن من رؤية أي شيء. الهدف: دع نورك يشع. كيف يمكنك أن تكون بمثابة النور الذي يهدي الآخرين؟ 17 من مارس. إذا كنت تقضي حياتك بأكملها مطاردا الحفل التالي، فما الذي تهرب منه؟ هناك الكثير من الشخصيات والرموز العظيمة في عالم الموسيقى والثقافة يرغبون في أن يعتقد الناس بأنهم أقوياء وأشداء عن طريق المخدرات وارتياد الحفلات طوال الليل. بالنسبة لي، القوي هو من يحاول علاج مشكلاته ويترك العنان لمشاعره عندما لا يجب أن يهرب منها. مررت بالكثير من الليالي التي لم يهدأ لي فيها بال، لأنني كنت أرغب في الحركة، لأنني على المستوى البدني لا يمكنني أن أستسلم للألم أو أحاول أن أشتت نفسي عن العيش في اللحظة الحالية. الهدف: توقف عن الهروب وأبدأ في التعامل مع الحياة وما تحمله من مشكلات. قد يكون الأمر بسهولة عدم ردك على الهاتف عندما لا تشعر بالراحة أو تكون وحيدا. استمع لما يدور بعقلك واحترم الأفكار التي تدور به. 18 من مارس. احلم أحلاما عظيمة أو انسحب، حيث إننا لا نحيا سوى مرة واحدة، لذا تخلى عن الخوف وتقبل أحلامك. لا تضيع ثانية أخرى من دون أن تفعل ما تحب، فإن أحلامك تراودك لهدف ما، لذا اسعى لتحقيقها فاتحا ذراعيك. إن كل ما حققت في حياتي تحقق لأنني كنت أعلم ما أريد وسعيت لتحقيقه بكل ما أوتيت من قوة. لطالما كنت أخاف من الأحلام العظيمة، ولكن بمجرد أن بدأت في تحقيقها بدأت في تقبلها حينها بدأت بدورها في تقبلي. الهدف: دون كل حلم راودك في حياتك، وتذكر أنه لا يوجد حلم أكبر من إمكانياتك. إن العالم بين يديك فاقبض عليه. 19 من مارس. لا تطلق الافتراضات جزافا، بل تشجع لتطرح الأسئلة ولتعبر عما ترغب فيه. تواصل مع الآخرين بأكبر قدر ممكن من الوضوح لتتجنب الفهم الخاطئ والحزن والمشاعر العاصفة. عندما تتمكن من هذا ستتمكن من تغيير حياتك بأكملها. ميجل أنج رويس. من الأفضل أن تقضي الوقت في طرح التساؤلات وإيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عما تشعر به، حيث إننا عادة ما نترك المجال للتأويل، سواء كان هذا بسبب اندفاعنا أو بسبب خوفنا من قول الحقيقة كاملة. ولكن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه التواصل الخطأ. لذا إذا لم تكن واثقاً مما يعنيه أو يشعر به شخص ما، فاسأل. الهدف: متى كانت آخر مرة افترضت فيها أمراً ما وكان خطأ؟ حاول أن تستقصي الحقيقة من دون أن تفترضها. 20 مارس. ستتعرض دائماً للإغراءات والاختبارات لتسلك أسهل طريق للنجاة. دائماً ما ستخضع قيمنا للاختبار، وسنخضع للإغراء لسلوك أسهل الطرق للنجاة من خلال الكذب والتحايل والسرقة، لأن هذه الأشياء تبدو أسهل في بعض الأحيان، ولكني أثق بأنها ستلحق بي ضرراً كبيراً. لا يمكنني أن أغفل مدى أهمية التأني قبل القيام بأمر قد تندم عليه. لذا لا تستسلم للضغط، ولا تجعل شخصاً أياً كان يؤثر على توجهاتك أو أفعالك. الهدف: إذا ما كان أحد أصدقائك أو زملائك يكذب أو يحتال أو يسرق، فمن المهم أن تجعل يعلم أن قيمه لا تتفق مع قيمك، وإلا ستبدأ عادات سيئة في التأثير عليك. 21 مارس. في جميع المجتمعات هناك عمل يجب القيام به، وفي جميع الأمم هناك جروح بحاجة للعلاج، وفي جميع القلوب هناك القوة اللازمة للقيام بكل هذا. ماريان ويليامسون. بالنسبة لجميع المشكلات والكوارث والمآسي التي نسمع عنها يومياً، من المهم ألا تترك مثل هذا الحزن يسيطر عليك ويدفعك إلى القنوط. فحيثما يوجد الظلام يوجد النور، وأحيانا يخرج من أسوأ العواصف أزهى قوس قزح. الهدف: كيف يمكنك أن تنشر الحب والأمل والإيمان على جميع من حولك اليوم؟ اسأل نفسك: إذا ما كان هناك شخص ما في حياتك يحتاج إلى دعمك. 22 مارس. لا يمكنك أن تعالج مشكلات الآخرين، ولكن يمكنك أن تجلس معهم وأن تشاركهم عبء آلامهم لكي تخفف عنهم. أيوه دابيرج. في أغلب الأحيان عندما نحاول التخفيف عمن نحبهم، يكون شغلنا شاغل هو أن نهدئ من آلامهم، حيث أنه من طبيعتنا أن نهب لمساعدة أحبائنا الذين هم بحاجة لمساعدتنا. ولكن هناك مواقف كثيرة يكون من الضروري أن يمر الناس بآلامها حتى يتعلموا منها ويخرجوا منها أقوى من ذي قبل. تذكر ألا تحل مشكلة الشخص الذي يحتاج لمساعدتك، بل هب لمساعدته على إيجاد حل لمشكلته. الهدف: في المرة القادمة التي يمر فيها أحد أحبائك بموقف عصيب، فكر في الطريقة التي يمكنك مساعدته من خلالها، بدلا من أن تحل المشكلة نيابة عنه. 23. لا تحكم على الكتاب من عنوانه. مجهول. من السهل أن تتعرف على الأشخاص وأن تحكم عليهم من منطلق بعض التفاصيل الصغيرة أو العيوب التي لاحظتها فيهم، ربما يبدو سلوكهم وقحا، وربما لا يكونون ودودين كما يبدو عليهم. في كلتا الحالتين، بدون أن تأخذ الوقت الكافي للتعرف على شخص ما وتسمع ما مر به خلال حياته، لا يحق لك أن تحكم عليه. إن الأمور التي نلاحظها ظاهريا عادة ما تكون انطباعات زائفة لا تعبر عما مر به الآخرون من تجارب. الهدف: خذ الوقت الكافي للتعرف على حقيقة الآخرين، واسألهم عما مروا به من تجارب، وكن مستمعا جيدا. الرابع والعشرون من مارس: أعتقد أن الحياة عبارة عن هبة، ولكن أن تحيا الحياة لا يعني بالضرورة أنك حي. الحياة ثمينة، وما تفعله بها هو ما يحافظ على حياة روحك. لا يكفي أن تحيا الحياة وأن تأخذ تلك الهبة كأمر مسلم بها، فإن لكل منا مخاوف، ولكن كلما عملنا بجد من أجل التغلب عليها زادت قدرتنا على الاستمتاع بحياتنا. يختلف الخوف باختلاف نظرتنا للحياة أو التجارب التي مررنا بها، فما أزال حتى يومنا هذا تعصف المخاوف بعقلي كلما ركبت السيارة. ولكن الفكرة هي، إذا كنت تحيا حياتك خائفا فإنك لا تعتبر حيا. الهدف: حاول أن تواجه أحد مخاوفك اليوم. الخامس والعشرون من مارس: من مميزات العقل المثقف أن يتمكن من الاستمتاع بإحدى الأفكار بدون أن يتقبلها. أرسطو: هناك الكثير من الجهل في هذا العالم الذي يؤدي لنشوب الحروب والعنف والكراهية والحكم بدون ترو وعدم التسامح والتعاسة. بغض النظر عن مستوى التعليم، نمتلك جميعا الخيار والقدرة على السعي للحصول على المزيد من المعرفة والفهم إذا ما حاولنا ذلك، حتى وإن كانت معتقداتك تختلف عن معتقدات الآخرين، أو كنت دائم الجدل مع من يخالفونك الرأي. علينا جميعا أن نكون أكثر تقبلا للنقد والآراء المختلفة. الهدف: استمع لجميع الآراء واستخلص نتائجك الخاصة. خالف الآخرين الرأي بأدب إذا ما دخلت في جدل أو مناظرة معهم. السادس والعشرون من مارس: بغض النظر عن مدى الحزن الذي أشعر به في قلبي، سأظل دائما شاكرا لأنه لا يزال ينبض. لقد مررت بالكثير من العلاقات العاطفية الفاشلة خلال سنوات عمري التي تبلغ 21. إن العلاقات العاطفية ممتعة وجميلة ومثيرة وآسرة، ولكنها في الوقت ذاته معقدة. أعلم أن الجميع مروا بعلاقات فاشلة خلال حياتهم، ولكن عندما يحدث هذا في الوقت الحالي أدع نفسي أشعر بالألم. ورغم الألم الذي أشعر به، أتذكر دوما أن الأمر يستحق لأنني أكون قادرة على الشعور بأمر ما عميقا في قلبي. إن حقيقة أنني قادرة على الشعور بهذا القدر من الحب وأن أدع شخصا ما يملك قلبي تعني أنني حية وقادرة على فعل الكثير. الهدف: اشعر بالامتنان لجميع الأشخاص الذين أثروا في حياتك سواء بالسلب أو بالإيجاب، لأن كل منهم قد علمك درسا مختلفا. السابع والعشرون من مارس: تذكري دائما أن هناك فتاة صغيرة في داخلك، فعامليها كما لو كنت قد تعرفت عليها للتو. لطالما أذهلني مدى سهولة وجاهزية السماح لأنفسنا بكره أنفسنا، فقد اعتدنا على قول الكثير من الأشياء الرهيبة لأنفسنا بدون أن ندري مدى الضرر الذي نسببه. هل كنت تقولين مثل هذه الأشياء لنفسك عندما كنت في الرابعة من عمرك؟ أحياناً عندما أشعر بالملل أو الإرهاق من العمل، وبدلاً من أن أعتني بنفسي، أجبر نفسي على الاستمرار متناسية أن هناك فتاة صغيرة هشة في داخلي. اطرحي هذا السؤال على نفسك دائماً قبل توبيخها، ثم اعزفي عن هذا. كيف ستعاملين طفلاً مريضاً؟ من المهم جداً أن تعتني بنفسك مهما تطلب الأمر. الهدف: عاملي نفسك جيداً وأحب الطفل في داخلك واعتني به كما لو كان طفلك. 28 مارس: لماذا تكون كالجميع رغم أنك ولدت لتتميز؟ دكتور سوس. تقبل اختلافاتك عن الآخرين، حيث أننا لم نخلق لنكون كالجميع، فلكل منا شخصيته المميزة. نعتقد أحياناً بأنه يجب علينا أن نخفي اختلافنا، ولكن على النقيض لا يجب علينا هذا. قد يكون من المخيف أن نحاول اكتشاف هويتنا وهدفنا في الحياة، ولكن من المهم أن نعثر على الإجابات حتى نتمكن من تقبل أنفسنا كما هي. الهدف: لا تتوارى عن نفسك، بل دع العالم يعلم حقيقتك وكن فخوراً بذلك. 29 مارس: لا يمر يوم من دون أن أفكر في الطعام أو في جسدي، ولكني أتعايش مع الأمر وأتمنى أن أتمكن من مساعدة الفتيات الصغيرات على العثور على مكانهن الآمن والبقاء فيه. سواء كنت رجلاً أو امرأة، يواجه الجميع الأمور التي تقلل من ثقتهم بأنفسهم، خاصة في هذا العالم الذي يقدس المظهر الخارجي. يواجه الناس كل يوم الكثير من الصعوبات، ولكنهم يتمكنون بطريقة ما من إيجاد شيء بداخلهم يساعدهم على الاستمرار ومواصلة الحفاظ على قوتهم. إننا لسنا ما نتناول من طعام، كما أن عيوبنا لا تدل علينا. الهدف: ترفع عن معايير المجتمع السطحية المتعلقة بالمظهر الخارجي، فإنك أفضل من ذلك وتستحق أن تكون نفسك بالفعل. 30 مارس: إنما تقاومه يستمر. كارل يونج. إذا ما وجدت نفسك تضيع الكثير من الوقت خائفاً من أمر ما، فإنك تزيد من قوة هذا الشيء وتجعل فكرته تسيطر على حياتك بدلاً من أن تدعه يختفي. الهدف: آمن بأن هناك من يعتني بك في حياتك، ولا تفكر كثيراً في الأمور الأخرى أو تجعلها تسيطر عليك. 31 مارس: استمع إلى قصص الآخرين ولاحظ مواطن القوة والجمال في أفعالهم. أحب أن أستمع لقصص معجبية لأنها تلهمني كثيرا، فإنها تجعلني أعلم كيف تمكنوا من التغلب على التنمر واضطرابات الشهية والإدمان وإيذاء النفس. ومن المذهل أن يكتشف المرء وجود هذا القدر الكبير من القوة بداخلنا. أؤمن أيضاً بأن المرء إن بدأ يروي قصة حياته، فإنه يزداد قوة ويتضاعف تأثير على الآخرين. ولكن انفتاحك على الآخرين يتطلب شجاعة كبيرة. الهدف: اتصل بصديق بحاجة إليك وأخبره بقصة موقف عصيب مررت به وتمكنت من التغلب عليه.